بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. يخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين اختلفوا في القبلة واعترضوا على تحويل القبلة، هؤلاء لن تنفعهم البراهين والبينات، لأنهم إنما اعترضوا على تحويل القبلة لهوى في نفسهم لا لدين يعتقدونه. قولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ماذا سماهم الله بها؟ رحمك الله، سماهم السفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فقولهم هذا سفه. والسفيه قليل العقل، إنما يتبع ما تميل إليه نفسه، يعني يتبع هواه. فإذا كان متبعا لهواه لسفه في عقله، يعني لقلة في عقله، لقصور في فهمه، هذا يعني أن البينات لا تنفع معه، البراهين لا تنفع معه. لو جئته بإبراهيم عليه الصلاة والسلام نفسه فقال له: إبراهيم، هذه قبلتي وقبلة الأنبياء من بعدي، وينبغي أن تتبعوها اقتداء بنبيكم عليه الصلاة والسلام، لن يسمع لإبراهيم. فقال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، يعني كل برهان وكل دليل وكل بينة على أنك تقول الحق، وأن ما أنزل الله تعالى من تحويل القبلة إلى القبلة الأصل، يرحمك الله، ألا وهي قبلة نبي الله إبراهيم، ألا وهي الكعبة المشرفة، فأتيتهم بهذه البراهين والبينات الجليات الواضحات على أنك تقول الحق وأن ما نزل من عند ربك هو الحق، لن يقبلوا كل هذا. فقال: بكل آية، يعني بكل علامة تدل على أنك تقول الحق، لن يؤمنوا. ما تبعوا قبلتك، وقوله تبعوا قبلتك ليس فقط من باب اتباع القبلة، يعني من باب التوجه إلى القبلة، لا، ما تبعوا قبلتك يعني ما تبعوا دينك، لأن كما قلنا القبلة تعبير عن الدين، لأن من اتبع قبلتنا فقد اتبع ديننا، ومن تحول عن قبلتنا فقد تحول عن ديننا. القبلة رمز الدين، القبلة رمز الدين. فإذا قال ما تبع قبلتك ليس فقط أن توجهوا إلى إلى إلى إلى الكعبة أو ما توجهوا للكعبة، لا، هذا توجه حسي. التوجه الحقيقي الذي يريده الله تعالى وهو متمثل بالتوجه الحسي، ما هو؟ التوجه إلى دين الله، طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقوله ما تبع قبلتك حسا تعني التوجه إلى الكعبة، لكن في الحقيقة وفي المعنى ما تبع دينك الذي أنزله الله تعالى. فهو يذكر القبلة ويعني بها الدين، لأن القبلة في ميزاننا في شرعنا تدل على الدين. لذلك نسمي أنفسنا، نحن المسلمين نسمي أنفسنا بأهل القبلة. فقال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، يعني بهم اليهود والنصارى، بكل آية، ما استثنيت من ذلك آية، ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. هذه الجملة تفهم على سبيل الخبر وتفهم على سبيل الإنشاء. ما معنى الخبر في الآية وما معنى الإنشاء؟ قوله وما أنت بتابع قبلتهم، إذا فهمناها على سبيل الإنشاء فهي أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو نهي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع قبلة أهل الكتاب، عن اتباع قبلة الذين أوتوا الكتاب. فكأنه يقول: لا تتبع قبلة الذين أوتوا الكتاب. فقوله وما أنت بتابع قبلتهم، كأنه يقول: لا تتبع قبلتهم. كما تقول أنت لولدك: ما أنت بخارج اليوم من البيت. أنت لا تخبره خبرا أنك لا تخرج من البيت، لا، أنت تقول له، تأمره أو تنهاه عن الخروج من البيت، صحيح؟ تقول: ما أنت بخارج اليوم من البيت، وهذا يعني نقوله يعني نعبر عنه بهذه الصيغة. فهذا على سبيل الإنشاء. فعلى سبيل الإنشاء نهي من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من المؤمنين عن اتباع قبلة الذين أوتوا الكتاب، لأنها قبلة بعد تحويل القبلة صارت قبلة باطلة، سواء كان قبلة اليهود أو قبلة النصارى. على سبيل الخبر يخبر الله تبارك وتعالى غيبا، حاضرا وغيبا، يخبر الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يخبره هو ويخبر المؤمنين من بعده أن نبيكم لن يتبع قبلة الذين أوتوا الكتاب، فلا تظنوه أنه سيضعف يوما أو سيغضخ يوما أو سيذعن لهم يوما أو أنه سيعني يحن إلى قبلتهم يوما، لا، ما أنت بتابع قبلتهم، يعني أنا أبشرك يا محمد صلى الله عليه وسلم أنك من الآن إلى أن تموت لن تكون تابعا لقبلتهم أبدا. فهذا على سبيل الخبر. فالجملة كما قلنا تحتمل الإنشاء، وأي معنى من معاني الإنشاء؟ النهي. وتحتمل الخبر، أي أن الله تعالى يخبر غيبا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يذعن لأهل الكتاب يوم من الأيام، ولن يتبع دينهم في يوم من الأيام. ثم قال: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. كونهم يتبعون قبلتهم عن هوى، سواء اليهود ولا النصارى، إذا كانوا لن يقبلوا البينة والآية التي تأتيهم من عندك أن قبلتهم باطلة وأن قبلة الله هي الحق، فمن باب أولى لن يقبلوا خرافاتهم على بعضهم البعض، صح أو لا؟ يعني الآن لو كنت أنت عليه الصلاة والسلام، لو كنت أنت من يقدم الآية البينة على أن الكعبة هي القبلة الحق، فهذه الآية البينة لن يقبلوها، فهل سيقبل النصارى خراريف اليهود أن الصخرة هي الحق، أو سيقبل اليهود خراريف النصارى أن المشرق هو الحق؟ عرفنا؟ من باب أولى لن يقبلوا. إذا كان البينة التي عندك لن يقبلوها، فكيف سيقبلوا بعضهم خراريف بعض وترهات بعض والكلام الفاضي اللي عند بعض؟ ما لن يقبلوه من باب أولى، أليس كذلك؟ فقال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وأنت بالتالي لن تتبع قبلتهم. طيب، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأنهم قوم أولو سفه وأولو هوى، فلن يتبع بعضهم قبلة بعض. فالمستمسك بقبلته سيبقى مستمسكا بقبلته، فسيستمسك اليهود بالمشرق بالصخرة، وسيستمسك النصارى بالمشرق، ولن يتحول أحدهم عن قبلة أبيه وجده وما تعود عليه. ثم قال: ولئن اتبعت أهواءهم. هذا يدلك على أن ما تبعوه عن ماذا كان؟ عن هوى، ولم يكن عن علم ولا عن بينة ولا عن آية. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. في آية تشبه هذه، أين؟ في سورة البقرة نفسها. ماذا قال في أولها؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قبلتهم. اتفقنا أن الملة هي القبلة والقبلة هي الملة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. تعالوا نجمع بين هذه وهذه. أولا، يخبر الله تعالى عن اليهود والنصارى لهم أهل الكتاب، ما تغير شيء، يعني ما زال المسمى واحدا، الاسم اختلف لكن المسمى واحد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يعني ولن يرضى عنك أهل الكتاب، ولن يرضى عنك الذين أوتوا الكتاب حتى ماذا؟ حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع قبلتهم، هذا الدين الذي هم عليه، فلن يرضوا عنك. طيب، وبالتالي أنت إن كنت غير متبع لقبلتهم، وهذا هو الحال الذي أنت عليه، فلن يرضوا عنك، وأنت حقيقة الأمر أنك لا تتبع ملتهم ولا تتبع قبلتهم. طيب، فجاء النهي في الأمرين لكن بصورة مختلفة. هناك قال له: ولئن اتبعت أهواءهم، فهذا يدلك على أن الملة التي عليها اليهود والنصارى مبنية على هوى، وكذلك القبلة، فالقبلة فرع عن الملة من حيث التجزئة، من حيث الدين القبلة فرع عن الملة. اليوم يعني تعاليم القبلة التي عندنا ليست هي كل الدين، وإنما القبلة ويعني أمور القبلة وشروط القبلة وما معنى شطر المسجد الحرام تكلمنا عليها، هذه كلها تكلمنا عليها، هذه كلها جزء أو فرع من الكلام في الدين، ليست هي كل الدين. فقوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، هناك قال ما لك من الله من ولي ولا نصير. ليه؟ لأن الكلام عن الرضا والملة، فالكلام عن الرضا يعني الكلام عن الولاية، حينما ترضى عن إنسان أنت ماذا يكون بالنسبة إليك؟ وليك، حليفك، نصيرك، صديقك. الرضا يكون بينك وبينه إيش؟ حب ود، هذا الرضا. وإلا لا، أنت لا ترضى عن عدوك ولا ترضى عن خصمك ولا ترضى عن، صح ولا لا؟ فأنت حينما ترضى أنت ترضى من باب الولاية والنصرة، هذا معنى الرضا. ولا ترضى عن رجل عاداك، ولا ترضى عن رجل خاصمك، ولا ترضى عن رجل حاربك، ولا ترضى عن رجل يتعدى عليك، لا ترضى إلا عن من كان بينك وبينه ولاية ونصرة، صح؟ والرضا إنما يكون إما من ضعيف إلى قوي أو من قوي إلى ضعيف. الرضا إما أن يكون من قوي إلى ضعيف، يرضى القوي عن الضعيف كرضا الله عن عباده، صح؟ وإما أن يكون رضا الضعيف عن القوي كما يرضى عباد الله عن الله رضي الله عنه ورضوا عنه. طيب الآن حينما يرضى، ترضى أنت عن اليهود والنصارى أو يرضى اليهود والنصارى عنك، ما لك من الله من ولي ولا نصير؟ متى يكون الولي وليا؟ حينما يكون حليفا ولو كان أضعف منك. متى يكون النصير نصيرا؟ حينما يكون حليفا لكنه أقوى منك، صح؟ فالولي هو الذي تتولاه لكنه في العادة ما في داعي يكون هو أقوى منك، وإنما تكون قد تكون أنت أقوى منه، أنت تتولاه لكنه أضعف منك، أنت أقوى منه، لكنك لا يكون لك نصيرا إلا أن تكون أنت أضعف منه، يعني هو ينصرك. من الذي ينصر الثاني؟ القوي ينصر الضعيف. فلما تكلم عن الرضا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قال إن اتبعت أهواءهم ما لك من الله من ولي ولا نصير، لأن الولي والنصير عنوانا الرضا في القوة والضعف. وقلنا الرضا يكون من ضعيف إلى قوي أو من قوي إلى ضعيف، فربط الرضا بالولاية والنصرة. أما لما تكلم عن القبلة، القبلة في شرعنا من تحول عنها ما حكمه؟ كل معصية يعصي الإنسان بها ربه ما حكمه؟ ما حكمه؟ ها؟ العاصي ماذا يسمى في حكم الله؟ الفاسق ما حكمه في ما ها؟ قسم الله الناس إلى ثلاثة أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، صح ولا لا؟ فالعاصي الذي يفرط في دين الله تعالى ماذا يسميه الله؟ ظالم لنفسه. المتحول عن قبلة الله تعالى ظالم لنفسه. فلما قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم في القبلة بعد الذي جاءك، من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذن لمن الظالمين، لأنك عصيت الله تعالى باتباعك غير قبلة المؤمنين. عرفنا الرابط؟ قال الذين آتيناهم الكتاب، ويعني بهم اليهود والنصارى، إلا أن اليهود في هذه أكثر حظا ونصيبا أو أكثر كفلا من النصارى. يعني هم كلاهما مخاطب بهذه الآية، لكن اليهود الشدة في الخطاب عليهم أكثر. السبب أن علم اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم أكبر، وكلما اشتد علمك بالشيء ثم إنكارك له كلما كانت شدة الخطاب عليك أكثر، وكلما كان التقريع عليك أكثر. ما من أحد عرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بنعته وصفته كما عرفته يهود، ثم من بعدهم النصارى. ولا يقول أن أحد من النصارى ما كانوا يعرفون، لا، كانوا يعرفون، بدليل أن النصارى كانوا يبغضون اسم أحمد قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. أبغض الأسماء إلى النصارى أحمد، وأبغض الأسماء إلى اليهود محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على أن هذا الاسم موجود عندهم. محمد موجود في التوراة، وأحمد موجود في الإنجيل، فلما كانوا يبغضون محمد، اسم محمد عليه الصلاة والسلام، ولما كان النصارى يبغضون أحمد؟ إلا لأنهم يعرفون. فقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ما معنى يعرفون أبناءهم؟ يعني يعرفون كما ثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من أحبار اليهود، لما أسلم، وقصة إسلامه معروفة، وهو أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بين يديه بعد أسئلة سأله إياها. ثم وعبد الله بن سلام معروف بين اليهود أنه كان حبرا من أحبارها وكبيرا من كبرائها. فلما جاءته يهود أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان عبد الله في الداخل، فقال عبد الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: سلهم من أنا فيهم. فلما جاء وفد من اليهود قال: من فيكم عبد الله بن سلام؟ قال: كبيرنا وابن كبيرنا وسيدنا ابن سيدنا ونحو ذلك. فقال: وما تقولون إن أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك، مستحيل، عبد الله بن سلام ما يمكن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام من الداخل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: هذا سفيهنا وابن سفينا وصغيرنا وابن صغيرنا. فهم قوم يعني بهم. فعبد الله بن سلام هذا قال يوما: قال: والله إنا لنعرفه أكثر مما كنا نعرفه أكثر مما نعرف أبناءنا. كنا عارفين من هو أكثر مما كنا نعرف أبناءنا. فقيل: كيف؟ قال: أما هو فرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرفه بنعته وصفته، معروف. لما جاء عليه الصلاة والسلام ما شك أحد من أحبار اليهود أن هذا هو النبي المنتظر، وأن هذا هو نبي آخر الزمان، ما شك أحد منهم في ذلك. كل القصة أن لما بعث من العرب، بس هذه كل القضية. أما أنهم يشكون، ما كان أحد يشك فيه أنه هو. القضية: لما بعث من العرب وما بعث من اليهود؟ هذه كل المسألة. كمسألة أبي جهل، أبو جهل لما سئل من ابن أخيه قال: يا عماه، هل محمد الكذاب؟ قال: ويحك، محمد يكذب؟ من عم يتكلم؟ مش أبو بكر، أبو جهل. قل: ويحك، محمد يكذب؟ محمد لا يكذب. إذا ما القضية؟ قال: كنا نتسابق على الرفادة والسقاية، فقالوا: منا السقاية ومنكم الرفادة. فيعني يتسابقون على الفضيلة التي تكون منهم حين إتيان الحجيج، فكانوا يتقاسمون الفضائل في مكة، واحد يكرم الحجيج، واحد يسقيهم، واحد يبيع لهم، واحد يضيفهم، واحد كذا واحد كذا. ثم يأتون فيقولون: منا نبي؟ ها؟ قال: لا نذعن لهم لهذا، ولا يعني لا نقر لهم بذاك. فالمسألة أنه السباق بين قبيلة أبي جهل وبين بني هاشم، ما قبل أبو جهل أن تسبق قبيلة بني هاشم بأن يكون منهم نبي. طب نحن من نجيب النبي؟ عرفنا هي مسألة أنه السباق في الشرف والفضيلة في مكة، هاي كل القضية. أما أن أبا جهل يشك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين، ما كان يشك في هذا، ويتكلم مع ابن أخيه الكافر، يعني وكان على دينه. فيقول عبد الله بن سلام: والله إن كنا لنعرفه أكثر مما نعرف أبناءنا. قالوا: كيف؟ قال كنا نعرف أما هو فرسول الله صلى الله عليه وسلم نعرفه بصفته ونعته، وأما أبناؤنا فلا ندري ما أحدثت النساء. يعني نحن نثق أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، أما أبناؤنا يعني في شك في الموضوع، لا ندري ما أحدثت النساء، لعل يعني صار شيء، عرفنا؟ فهذا وجه من وجه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وجه ثاني ذكره ابن كثير رحمه الله أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من أبناء الناس. يعني حينما يقبل عليك الأولاد، لو أقبل عليك 100 ولد وولدك بين 100، تشك في أيهما ولدك أو أيهم ولدك؟ أول ما يصير يعني تستخرجه من بين 1000 ولد، صح؟ تقول هذا ولدي، ولا تشك في أنه ولدك لأنك تعرفه. قال هكذا كان يعرف اليهود نبينا عليه الصلاة والسلام، يستخرجونه من بين كل الناس، هذا هو، يعرفونه ولا يشكون في ذلك أبدا. قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فما عمم الأمر على الجميع، لأن منهم من كان يقول الحق لكنه كان يكابر فيه، فمنهم من كتم الحق يعني قال ليس هو، ومنهم من أظهر الحق لكنه كابر فيه وعاند، وفريق منهم أسلم لله عز وجل كما أسلم عبد الله بن سلام وغيره من أحبار اليهود. ثم قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام من باب التثبيت والتأكيد، وكانت هذه يعني كان بحاجة عليه الصلاة والسلام لهذه. تعلمون لماذا؟ لأنه حينما يأتي الإنسان فيكثر مكذبوه ويكثر محاربوه ويكثر مخاصموه ويكثر الشاكون به، يصل هذا الإنسان إلى مرحلة يبدأ ينظر لنفسه، معقول؟ يعني في هذا الكم من التكذيب قد يصل بالإنسان المكذب أن يصدق الكذبة، معقول لست أنا؟ معقول؟ يعني هذا كم كذب النبي عليه الصلاة والسلام، كم كذبوه؟ قريش بأمها وأبيها إلا قليلا، اليهود بأمهم وأبيهم إلا قليلا، قبائل العرب بأمهم وأبيهم إلا قليلا، صح؟ يعني كل هؤلاء، طيب كل هؤلاء الآن المنطق اللي عند الناس لما يكثر مكذبوه إنسان ويكثر مصدقوه وتابعوه ماذا يقول؟ معقول كل هؤلاء على خطأ؟ ماذا منطق الناس؟ ما أقول كل هؤلاء كلهم مخطئين وثلاثة أربعة للحين وهذول اللي على صواب، صح؟ هذا منطق الناس. فحتى لا يتبادر إلى ذهن نبينا عليه الصلاة والسلام هذا المنطق اللي هو فيه شيء من يعني من القصور البشري، طيب قال الحق من ربك، يعني ما أقوله لك وما أثبته لك هذا هو الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. من الممترين تخرج على مخرجين، الممترين من المرية والممترين من المراء. الممترين من المرية، ما هي المرية؟ المرية هي الشك، المرية هي الشك، يعني هذا الذي أقوله يا محمد عليه الصلاة والسلام هذا هو الحق، أنك رسول الله، أنك نبي الله، أنك نبي هذا الزمان، أنك المنتظر، أنك أنك أنك، هذا هو الحق من ربك، فلا تلتفت إلى كل هذه الترهات، الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين يعني من الشاكين، إياك أن تزيغ عن هذا الحق الذي أنزله الله، لا تشك في المسألة. والآن ليس أي أحد يثبت النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يثبته الآن؟ الآن لو كنت أنت شاك فجاء أبوك يقول لك يا بني أنت على الحق أثبت، حسين معك، صح؟ حس صدرك انشرح وقلبك يعني بعد أن ضعف صار قويا، وهو أبوك الذي ثبتك، أو رجل وقور تثق بحكمته ورأيه، كيف لو كان الذي ثبتك رب العالمين؟ فقال له أثبت، كأنه يقول له أثبت على هذا الحق الذي أنت فيه، لا تشكن فيه أبدا، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الثانية على مخرج أنها تخرج من المراء. ما معنى مراء؟ الجدال، المراء هو الجدال، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، يعني لمن ترك الجدال حتى ولو كان معه الحق يترك الجدال. فلا تكونن من الممترين، يعني لا تجادل في هذه المسألة، خلاص اتركهم، آمنوا كان خيرا، ما آمنوا كل واحد على يعني ذنبه على جنبه كما يقال، صح؟ ماذا تفعل لهم؟ كما قال الله تعالى له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت عايش بدك تعمل على كل الآلات، خلاص اتركهم، ما تجادل معهم ولا تناقش ولا يعني ولا كما تقول ما تحرق دمك، يعني ما تحرق أعصابك، آمنوا به بك فهذا خير لهم في الدنيا والآخرة، ما آمنوا بك إلى جهنم، عرفنا؟ فهو لا بد أن يدخل في جهنم أناس، فلعلهم من هؤلاء، وانت مالك يعني. كما قال تعالى فوق في الآيات السابقة: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، فعلم المراء اجادلهم معي الحق، لا الله أنزل الحق وأنتم تكابرون وتعاندون، خلاص هذا هو الحق تعرضه عرضا، كما قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خلاص انتهينا. فالمسألة ليست مسألة أن تقنعهم غصبا عنهم، لا، ما أنت عليهم بجبار، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بحفيظ، هذه الثلاثة مهمة في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، لا هو عليهم جبار ولا وكيل ولا حفيظ. فلما أرسله ربه تبارك وتعالى ما أرسله ليقنع الناس رغم أنوفهم، لا، اعرض الحق وبين الحجة وأقم الحجة، وكما يقال ابسط كل ما عندك على فراش أبيض، ثم من قبل ذلك فله خير الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن هذا فانتهينا. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، لا تجادل، ما تماريهم، اتركهم. نعم. قال: ولكل وجهة هو موليها هو مولاها فاستبقوا الخيرات. كل إنسان سواء كان من اليهود ولا من النصارى أو من المسلمين أو حتى من غير هؤلاء، لا بد أن يكون له وجهة يتولاها أو يولي وجهه إليها، كل إنسان. وكما قلنا لا بد لكل إنسان أن يحمل ما يدعو إليه، كل إنسان داعية إلى شيء شاء أم أبى، ما في إنسان قاعد بمعنى القاعد أنه ليس له أي أثر، ما في إنسان إلا أن يكون له أثر، إلا أن يكون داعية، إلا أن يكون مناديا، إلا أن يكون رفع راية، مستحيل. كل إنسان له راية يرفعها ويدعو إليها، حتى ولو كان يدعو زوجته فقط، المهم أنه يدعو إليها. فإما أن تكون رافعا راية التوحيد تدعو إليها، يعني أنك تدعو إلى الله أو أنك تدعو إلى غيره. ولكل وجهة هو موليها هو مولاها، فلا بد أن تكون داعية إلى شيء، الذي يدعو إلى الله والذي يدعو إلى الدنيا والذي يدعو إلى البقر والذي يدعو إلى الشجر والذي يدعو إلى الصنم والذي لا بد أن تكون، والذي يدعو إلى الكنس والذي يدعو إلى المعابد ويدعو إلى المال ويدعو إلى السلطان، كل واحد يدعو إلى شيء، لا بد أن تكون داعيا إلى شيء. فقال تعالى: بما أن كل إنسان داعي إلى شيء، كن أنت الداعي إلى الخير فاستبقوا الخيرات. فإذا كان كل إنسان، كما قلنا القبلة رمز لما؟ رمز للدين، يعني حتى لو كنت لو كان في عندك إنسان ليس له قبلة، قبلة حسية، لكن له قبلة معنوية، يعني قد يكون من الناس من لا يولي وجهه شطر شيء، من الناس بعض الأديان ليس عندهم شيء يتولون أو يولون وجوههم تجاهه، طيب، فمنهم يولي وجهه شطر النار، ومنهم أن يولي وجهه شطر بوذا، ومنهم أن يولي وجهه شطر المعبد الفلاني، ومنهم من لا يولي، ومنهم من يولي وجهه شطر البقرة، ومن صح، لكن في منهم لا يولي وجهه شطر شيء حسا، لكنه يولي وجهه شطر شيء بالمعنى، حيث إنه يتوجه إلى شيء يعبده ويقدسه، كالمتوجه إلى المال والمتوجه للنساء والمتوجه للدنيا والمتوجه للجاه والسلطان ونحوه. لذلك قال تعالى ولكل وجهة هو موليها، سواء كان عنده قبلة حسية أو ليس عنده قبلة حسية. عندئذ يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن تكون لهم القبلة التي اختار الله، يعني الوجهة التي اختار الله، يعني الملة التي اختار الله. قال فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، فكونوا أنتم من تسبقون إلى الخير. فلما ضل اليهود عن قبلتهم فذهبوا إلى حيث ما أمر الله، وضل النصارى عن قبلتهم فذهبوا إلى حيث ما أمر الله، هدى الله تعالى المسلمين إلى القبلة التي يرضاها الله عز وجل ويرضى عن المؤمنين بها. كذلك فضل اليهود وضل النصارى، كذلك ضل اليهود في معرفة اليوم المبارك من أيام الأسبوع، وضل النصارى في معرفة اليوم المبارك من الأسبوع، ثم هدى الله المؤمنين المسلمين إلى اليوم المبارك من الأسبوع، وهكذا في كل المسائل. كل له وجهة هو موليها. أنتم استبقوا الخيرات، انظروا إلى الأمر الذي أمر الله فكونوا أول الذاهبين إليه وكونوا من السباقين إليه. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني تحمل على معنيين، لكن المعنيين بحاجة، نحن بحاجة إلى ربط المعنيين بأول الآية. إن الآية ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، عرفنا أن كل إنسان له قبلة، له ملة، له دين يتوجه إليه ويدعو إليه، عرفناها. طيب الشطر الثاني، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، مناسبتها واضحة. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، لأن الله على كل شيء قدير. لكن قوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا تحمل على معنيين، معنى في الدنيا ومعنى يوم القيامة. أما المعنى الذي في الدنيا فأينما تكونوا يعرف الله مكانكم وماذا تفعلون. يأتي بكم أي يأتي بعلمكم، يأتي بخبركم، يعلم أينما أين تكونون وماذا تفعلون، لأن الله محيط بكل شيء، يعرف ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ويطلع على كل شيء، ويسمع كل شيء، ويرى كل شيء. إذن يأتي بكم الله جميعا. والمعنى الثاني أينما تكونوا، يعني أينما تكونوا حينما تموتون يبعث الله تعالى أجسادكم جميعا إلى المحشر. يعني أينما مت، في الصين أو في الهند أو في الشام أو في مصر أو في أي مكان من الدنيا، سيأتي الله تعالى بك إلى محشرك، حتى ولو كنت قد ذهبت يعني قطعا في الدنيا، كما قال غير واحد من السلف أن الله عز وجل يأتي بالناس أو يأتي بابن آدم ولو مات في البحر فأكله السمك، فخرج السمك إلى البر فمات، فابتلعته الأرض فأخرجت نباتا فأكله الإبل، فخرج منه بعرا يخرجه الله من بعر الإبل. شايفين الرحلة اللي مر فيها؟ ها؟ لو مت في بحر فأكلك السمك، فخرج السمك إلى البر فمات، بمعنى أنه تحلل يعني، طيب، فابتلعته الأرض، فهذا المواد اللي ابتلعتها الأرض ستخرج منها نباتا، فأكله الإبل فأخرجه بعرا، يعني خرج من دبر الإبل بعر نتيجة ما أكل من النبات، يخرجك الله من بعر الإبل، يبعثك كما كنت في حياتك. فأينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ما في والله واحد راح رذاذا، راح نثرا، راح قطعا، راح فتاتا، راح انه خلاص راح، لا، ما سيأتي به الله تعالى كما كان في الدنيا، لا ينقص منه شعرة، سيأتي به الله تبارك وتعالى. الآن السؤال وين؟ ما علاقة الوجهة بإيش؟ ببعث الأموات بعد حياة، ببعث الأموات بعد مماتهم. تمام، يعني دندنا حولها. طيب، ولكل وجهة هو موليها. طيب، قال فاستبقوا الخيرات. كل إنسان له رب يعبده، وله إله يدعو إليه، وله معبود يخضع له، صح أو لا؟ يا معشر المؤمنين استبقوا الخيرات، أينما تكونوا جميعا من الذي سيأتي بكم؟ يأتي بكم الله، لن يأتي بكم معبود من المعبودات. فحينما تولوا وجوهكم ولوا وجوهكم إلى الذي يأتي بكم. فأنت لما تكون تريد أن تولي وجهك، لا تولي وجهك إلى معبود لا يملك لك يوم القيامة نفعا ولا ضرا، بل حتى في الدنيا لا يملك لك نفعا ولا ضرا. حينما تولي وجهك، ولي وجهك إلى الذي، إلى دين الذي، إلى قبلة الذي، إذا ما كنت أينما كنت في الدنيا سيأتي بك يوم القيامة، هو الذي يجمعك. عرفنا كيف؟ فيدلك كيف تختار من تعبد. أنه قال لك كل واحد له دين، وكل واحد له وجهة، كل واحد له قبلة، أنت استبق الخيرات. طيب، السؤال البديهي الآن، كيف أستبق الخيرات؟ صح؟ كيف أستبق؟ يعني كيف أكون مستبقا للخيرات؟ قال لك بما أن كل واحد يولي وجهه إلى الذي يعبده، ولي وجهك إلى الذي سيأتي بك يوم القيامة، هو الذي سيحاسبك. يعني لن يجمعك أحد ممن يعبد في الدنيا إلا الله. فالأمر الطبيعي أنك لما تستبق الخيرات إلى أين ستذهب؟ ستذهب إلى ملة الذي يجمعك يوم القيامة. إن الله على كل شيء قدير. طيب، نكتفي بهذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك.